سيكون تصحيح التلاوة من سورة عبسة من أولها إلى الآية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. في هذه الآيات التي تلوناها تنبيهات مهمة أحب أن أنبه عليها، يعني هناك طبعا التنبيهات كثيرة ولكني أركز على أهمها. أولا، ظهر عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى، نون ساكنة أتى بعدها حرف الجيم، فنطبقها بهذه الطريقة أن جاءه الأعمى، ونلاحظ قلقلة الدال في قول الله سبحانه وتعالى وما يدريك يدريك، ولا نقول وما يدريك يدريك، تسكن الدال ومثل ما نقول احنا تقمتها، لا، حاول انك تظهر معها القلقلة فتقول وما يدريك. وأيضا خرج عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى أو يذكر فتنفعه الذكرى، نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء. هناك ملاحظة بسيطة، أن كثير من الناس يخطئ فيقول فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى، فيجعل العين مضمومة والصواب أنها مفتوحة فتنفعه فتنفعه وليس فتنفعه، فالصحيح أن تقرأها فتنفعه. طيب، وأيضا خرج عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى فأنت له تصدى، نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء. ثم هناك تنبيه مهم في قول الله سبحانه وتعالى وما عليك ألا يزكى، هناك شدتان عندنا يزكى، فحاول أن تنتبه لها وتعطيها حقها من التجديد. وأيضا عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى، من جاءك يسعى، نون ساكنة بعدها حرف الجيم. ومن الأخطاء المنتشرة بين الناس في جميع القرآن في كلمة وهو أنه يسكن الهاء فيقول وهو، وهذا خطأ، ففي قراءتنا الهاء هنا مضمومة فتحة و ثم ضمة هو ثم فتحة و وهو وهو وليس وهو. وهذه ملاحظة يعني يجب أن الإنسان أن ينتبه لها، فكثير من الناس يخطئون في هذا. وكذلك أيضا عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى فأنت عنه تلهى، عن فأنت عنه تلهى. وأيضا خرج عندنا حكم الإظهار الحلقي في قوله عنه نون ساكنة بعدها ها. أقول لكم أمر، لكي تتدرب على التجويد يجب عليك أن تستخرج الأحكام بنفسك، فتمسك مثلا نص وجه من القرآن الذي تحفظه يعني، وترى هذا النون ساكنة بعدها أي حرف، فإذا وجدت أن بعدها حرف الهمزة فهو إظهار، إذا وجدت حرف الياء فهو إدغام بغنة، إذا وجدت حرف الفاء فهو إخفاء، إذا وجدت حرف الباء فهو إقلاب. وهكذا أنت يعني مثل ما نقول تحاول أن تستخرج هذه الأحكام بنفسك، طيب ستستفيد فائدة عظيمة، ولا بأس أن تستعين بمصحف التجويد، ولكن الأفضل أن تستخرج الأحكام بنفسك. قد درستها معي وأخذتها بأمثلتها وبطريقتها وبكيفياتها وبحروفها، فحاول أن تستخرج أنت الأحكام بنفسك. فهذا أولا أمر يعني جميل ولذيذ جدا، أنا أستشعر لذة عظيمة عندما أستخرج الأحكام من هذه الآيات، تعمل لي كما يقال يعني ريفرش، وأنت تنشط ذاكرتك عندما تستخرج هذه الأحكام. طيب أيضا عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء ذكره، وفي قول الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. بسألكم سؤال وجاوبون، نون ساكنة أتى بعدها حرف الميم، في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، نون تنوين أتى بعدها حرف الميم، ما هو الحكم؟ الحكم هو الإدغام بغنة، لأن التنوين إذا أتى بعد حرف الميم من كلمة ينمو وهو الإدغام بغنة يكون عندنا إدغام بغنة. طيب وخرج عندنا حكم الإقلاب، هذه الآيات سبحان الله فيها جميع أحكام النون الساكنة والتنوين، في قول الله سبحانه وتعالى كرام بررة كرام بررة. ولو تلاحظ حرف الميم الموجود بجانب الكسرة في حرف الميم كرام، تجد حرفها ميم صغير، هذه هي علامة الإقلاب في المصحف. ثم في قول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، كلمة الإنسان نون ساكنة بعد حرف السين، حكم الحكم هنا هو الإخفاء الحقيقي. ملاحظة مهمة أن هذه الآيات مختومة بالتاء المربوطة وبعضها مختومة بالهاء، ففي حال الوصل تنتبه إلى التاء المربوطة وتنتبه إلى الهاء، وفي الوقف كلها تكون هاء لأن التاء المربوطة عند الوقف تكون تنقلب إلى هاء. فمثلا في صحف مكرمة عندما تقف عليها تقول في صحف مكرمة وتظهر الهاء لأنها يعني ولا تجعلها فتحة فقط مكرمة وتلغي الهاء، ولكنك يجب عليك أن تخرج الهاء. طيب في حال وصل في صحف مكرمة مرفوعة. طيب أما الهاء مثلا قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره من أي شيء خلقه. لاحظتوا كيف تفرق؟ التاء المربوطة تقف عليها بالهاء والهاء تقف عليها بالهاء، والتاء المربوطة في حال وصل تظهرها والهاء في حال وصل تظهر الهاء. طيب في قول الله سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه عندنا إظهار حلقي في الموضعين، إظهار حلقي نون ساكنة بعدها حرف الهمزة من أي وشيء خلقه تاء تنوين بعد حرف الخاء. هناك أحكام كثيرة في هذه الآيات، لكن أنبه آخر تنبيه على هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره. نلاحظ أن كلمة يقضي هي ياء وقاف وضاد، والضاد هذه مكسورة وليست ياء، وليست ياء. فأنت حين الوصل تقول كلا لما يقضي ما أمره، ولا تقول كلا لما يقضي ما أمره. هذا يعني هذا موضع يقع فيه الخلل عند بعض الناس. وأنت حين الوقف، وهو ليس موضع للوقف، ولكن عند الوقف تقول كلا لما يقض، كلا لما يقض، وتحاول أن تبين صفة الاستطالة في حرف الضاد. هذه ملاحظات على هذه الآيات التي قرأتها، وأنا أحب أن أكثف الكلام عن الأحكام التجويدية ونربطها بالتجويد العملي مع التجويد النظري حتى تثمر الفائدة كاملة. فعندما نأخذ الأحكام النظرية ولا نطبق عليها أو نطبق عليها تطبيقا بسيطا يكون لها فائدة، ولكن ليست كما نفعل الآن عندما نأخذ جزءا من القرآن ونصححه أولا، ثم بعد ذلك نستخرج منه الأحكام ونعرفها ونربط الأحكام بأصولها. هذه أشياء مهمة، يعني أرى أنها تفيد الطالبة والدارس العلم التجويدي كثيرا. فسأقرأ إن شاء الله ثم أنبه على أهم الملاحظات في هذه الآيات التي سأتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم، هذه الآيات التي تلوناها سبحان الله آيات عظيمة، وفيها من المعاني ما لو تدبره الإنسان لخشع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل لهذا اليوم الذي يفر فيه الإنسان من جميع الناس، ويقول فيه الأنبياء نفسي نفسي، الله المستعان. وإن شاء الله نبدأ بالملاحظات، ولكن قبل أن نبدأ بالملاحظات عندنا اتصال. الأخ علاء، حياك الله يا أخي الفاضل. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل تفضل يا أخي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا